Gentlemen, this is Democracy Manifest. إن الديمقراطية معناها انجراف، معناها أن يسمح لكل جزء في الإنسان بالانطلاق في المسرات والرغبات، معناها انحلال التماسك وتبادل التعاون وتتويج الفوضى والحرية، ومعناها عبادة أوساط الناس ومقت التفوق والنبوغ. ومعناها استحالة ظهور الرجال العظماء، إذ كيف يمكن لأعاظم الرجال الإذعان إلى غش وأكاذيب الانتخابات؟ أية فرصة تقدمها الانتخابات لأعاظم الرجال؟ إن الشعب يكره صاحب الروح الحرة عدو القيود الذي لا ينتمي إلى حزب من الأحزاب، كما تكره الكلاب الذئاب. كيف يمكن أن يترعرع الإنسان الأعلى في مثل هذه التربة؟ وكيف يمكن لأمة بلوغ العظمة إذا لم تنتفع وتستخدم أعظم رجالها بإثبات همتهم وتركهم لا يسمع بهم أحد؟ إن مثل هذه الأمة سرعان ما تفقد أخلاقها بتمجيدها لصاحب أكثرية الأصوات في الانتخابات بدلا من الموهوب المتفوق النابغ. في مثل هذا المجتمع تتشابه الأشياء وتتحول النساء إلى رجال والرجال إلى نساء. There ain't gonna be nobody up there but me.